الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا بالأمس قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقلنا إن معنى الآية أن الله جل وعلا يسلي نبيه بأنه ما أرسل من قبله من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا. وإن معنى تمنى أي تلا وقرأ، واستشهدنا عليه بقول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، أي قرأ كتاب الله في أول الليل وفي أول ليله وفي آخره نزل به الموت ونزل به القضاء والقدر. قال جل وعلا: إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يلقي الشيطان شيئا في كلامه فيسمعه الكفار ويفتنون به كما سيأتي. قال جل وعلا: ثم يحكم الله آياته، أي يخلص، أي يخلص آيات كتابه من الباطل الذي ألقاه الشيطان على لسان نبيه، فيبطل الله جل وعلا ما ألقى الشيطان كما قال ابن عباس. ثم قال: والله عليم حكيم، عليم قد علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، وحكيم جل وعلا في كل ما يفعله ويقدره جل وعلا. ومن ذلك كونه يجعل الشيطان يلقي أثناء تلاوة النبي شيئا، ثم بين علة ذلك، قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي هذا الذي يلقيه الشيطان يكون فتنة، سبب فتنة وسبب لعدم الدخول في الدين. قال ابن كثير: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي شك وشرك وكفر ونفاق، كالمشركين حين فرحوا بذلك، يعني حينما سمعوا تلك الغرانيق العلا. قال: واعتقدوا أنه صحيح وإنما كان من الشيطان. وقال ابن جريج: الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والقاسية قلوبهم هم المشركون. وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود. فالحاصل أن الله جل وعلا لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا أنه يجعل ما يلقيه الشيطان في تلاوة النبي أو الرسول يجعل في ذلك فتنة وابتلاء واختبار وعدم انشراح صدره للدخول في دين الإسلام، ولكن هذا لمن كان في قلبه مرض، أي شك وريبة وتردد وعدم إيمان. ولهذا كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والذين في قلوبهم مرض قيل هم المنافقون، والقاسية قلوبهم قيل هم اليهود. والأصل أن يقال إن الآية عامة في كل من كان حاله كذلك، سواء كان من اليهود أو من المنافقين أو من غيرهم من الكافرين، فكل من في قلبه شك مرض، أي شك وريبة وتردد، فإن هذه التلاوة التي يلقيها الشيطان تكون فتنة له وصدا له عن سبيل الله جل وعلا. قال جل وعلا: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إن الظالمين، الظالمين هم الكافرون والذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر على دين الحق واختيار الضلال على دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من المنافقين أو من الكفار الأصليين. قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، في شقاق أي منازعة وبعد عن الحق، فقد شاقوا الحق وسلكوا شقا وجانبا وناحية غير جانب الحق وأهله وأبعدوا في ذلك. وهذا دليل على تأصل كفرهم وعلى بعدهم عن الحق وعلى شدة إعراضهم وعدم دخولهم في دين الله جل وعلا. ثم قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وليعلم الذين أوتوا العلم أن هذا القرآن هو من عند الله جل وعلا. ولهذا نفى عنه تحريف المحرفين وانتحال المبطلين، فإذا ألقى الشيطان فإن الله جل وعلا ينسخ ويزيل ويذهب أثر ما يلقيه الشيطان، ويبقى الحق الذي هو كلام الله جل وعلا، وبهذا يزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ابن كثير رحمه الله: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد، أي من الحق والصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل المؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله فيؤمن به، أن يصدق وينقادوا له فتخبت له قلوبهم، أي قال ابن كثير أي تخضع وتذل. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزهم عن العذاب الأليم والدركات. هذا كلام جميل من الحافظ ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات. فهذه من حكم الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة. ولكن ولهذا لما ألقى الشيطان ما ألقى كان هذا فتنة للمشركين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما المؤمنون فإن الله جل وعلا زادهم فيه إيمانا، لأنهم يعلمون أنه من عند الله، ورأوا كيف نفى الله عنه الباطل وأثبت الحق وحده لا شريك، وأثبت الحق وحده. وهذا كله منه جل وعلا لحكم عظيمة. ولهذا قال في حق المؤمنين: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم أخبر جل وعلا عن حالهم عند سماع القرآن أنهم يؤمنون ويصدقون ويقرون، وتخبت قلوبهم وتخضع وتخشع وتستجيب للحق. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، وعد من الله وإخبار بأنه سيهدي، أي سيوفق، وهي هداية التوفيق والإلهام، سيوفق الذين آمنوا وصدقوا وأقروا واتبعوا الحق وخشعوا له إلى صراط مستقيم. ففي الدنيا يهديهم إلى الحق ليتبعوه ويثبتوا عليه، وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة وإلى النعيم المقيم الذي أعده لهم جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير. إذن لا يزال الكفار في مرية، في شك وريب من هذا القرآن أنه من عند الله، فهم في ريبهم يترددون وفي طغيانهم يعمهون، لأنه لو زال عنهم الريب لا وعلموا وتيقنوا أنه من عند الله لقاد كثير منهم إلى الإيمان به واتباعه والنجاة من سخط الله. ولكنهم لا يزال الريب والشك يتردد في قلوبهم منه، أي من هذا القرآن. وهذا هو القول الصحيح. وقال بعض المفسرين، قال سعيد بن جبير وابن زيد: منه، أي مما ألقى الشيطان. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، قلنا الجمهور على أنه مرية من القرآن. وقال ابن جريج: في مرية مما يلقيه الشيطان. وهذا بعيد، هذا بعيد، لأنهم ليسوا في مرية ولا شك، بل هم اتبعوا الباطل، هم في قلوبهم مرض أصلا، فلا يزال في قلوبهم مرض من هذا القرآن فلا يرجعون إليه ولا يتبعونه. قال جل وعلا: حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال مجاهد: أي فجأة. وقال قتادة: بغتة، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. والله المستعان. نعم، فلا يزالون شاكين في القرآن ممترين فيه حتى تأتيهم الساعة، يعني حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، فهم لا يزالون في شك حتى تبغتهم الساعة بقيامها عليهم، وذلك حين لا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا أو أن يؤمنوا لأنه قد فاتهم الأمر، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وقيل له عقيم لشدته ولقطعه كل خير عنهم. وذهب مجاهد وأبي بن كعب إلى أن المراد باليوم العقيم عذاب يوم عقيم هو يوم بدر، أي يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي يهزمهم الله ويقتلهم يوم بدر، وقد حصل ذلك، فقتل منهم 70 رجلا وأسر 70، هذا هو اليوم العقيم. وقال، وهذا القول أيضا قاله عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري. وقال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليلة لهم، وكذا قال الضحاك والحسن البصري. فصار عندنا في اليوم العقيم في المراد به قولان: القول الأول أنه يوم بدر، والقول الثاني أنه يوم القيامة، ولكنه لا ليلة فيه، ولهذا قال يوم عقيم، قد انقطع عنهم كل خير وانقطع عنهم كل فرج، فهم في عذاب سرمدي أبدي. ورجح ابن جرير القول الأول أن المراد به يوم بدر، ورجح ابن كثير الثاني، قال: وهذا هو القول الصواب، وإن كان يوم بدر من جملة ما أعيدوا به، لكن هذا هو المراد، ولهذا قال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. والأظهر والله أعلم هو قول ابن جرير، لأن العلماء يؤصلون قاعدة فيقولون: الأصل في كلام الله أنه يحمل على التأسيس لا على التأكيد، على التأسيس يعني على إفادة معنى جديد، فإذا قلنا إن عذاب يوم عقيم هو يوم بدر أتينا بمعنى جديد، وإذا قلنا إنه يوم القيامة أكدنا قوله حتى تأتيهم الساعة، فكأنه ذكر الساعة مرتين: حتى تأتيهم الساعة بغتة، أو يأتيهم عذاب يوم القيامة، وعذاب اتيان الساعة هو قيام الساعة، فيكون الكلام فيه تأكيد ليس تأسيس، لكن عن القول الثاني يكون فيه تأسيس وإفادة معنى جديد، والله أعلم. ثم قال جل وعلا: الملك يومئذ لله. قال الطبري: الملك يومئذ، يقول السلطان والملك إذا جاءت الساعة لله وحده لا شريك له، ولا ينازعه يومئذ منازع. وقد كان في الدنيا ملوك يدعون بهذا الاسم، ولا أحد يومئذ يدعى ملكا سواه جل وعلا، وإلا هو ملك الدنيا والآخرة. الملك يومئذ يعني يوم القيامة ويوم وقوع العذاب يوم بدر، وفي سائر الأيام وفي كل الأزمنة الملك لله وحده لا شريك له، لكنه خص ذلك اليوم بالملك، لأن من كان يملك في الدنيا أو يدعى بأنه ملك كلهم يزول ملكهم ويقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا غير مختونين، ليس فيهم ملك ولا كبير ولا صغير، بل هم سواسية كل منهم ينظر عمله، فخص ذلك اليوم بالذكر لهذا السبب، والله أعلم. ولهذا قال ابن كثير: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، قال كقوله: مالك يوم الدين، يعني الله هو مالك يوم الجزاء والحساب، وهو مالك سائر الأيام، لكن خصه بالذكر لأنه لا يملك في ذلك اليوم أحد سواه جل وعلا. قال وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال جل وعلا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد أن ذكر أن الملك له جل وعلا وأنه يحكم بينهم أي يفصل بين خلقه المشركين والمؤمنين بحكمه العدل فيجازي كل عامل بعمله ويفلج المؤمنين ويظهر سلامتهم ونجاتهم وفلاحهم على الكافرين الذين أذلهم وأخزاهم بسبب كفرهم، بين أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم حينما يحكم ويفصل بينهم فإنه جل وعلا يدخل الذين آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم وأضافوا إلى ذلك فعل الأعمال الصالحة وهي كل عمل كان لله خالصا واتبع فيه فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في جنات النعيم، في جنات النعيم، في جنات الخلد، أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. هذا الفريق الأول، يحكم الله بينهم فيدخلهم الجنة، يحكم الله بين المؤمنين والكافرين فيدخل المؤمنين الجنة، وأما الكافرين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فهم كفروا أي جحدوا بقلوبهم وأنكروا ذلك مقابل آمنوا للمؤمنين الذين صدقوا وأقروا، وكذبوا بآياتنا أي كذبوا بالآيات والدلائل الواضحات البينات التي تدل على الحق وعلى أن القرآن من عند الله وأن رسول الله حق وأن دينه حق، فكل هذه الآيات التي جاءتهم كذبوا بها. قال ابن كثير أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم. قال جل وعلا فأولئك لهم عذاب مهين مقابل استكبارهم وإعراضهم عن الحق، لهم عذاب مهين أي مذل يهين ويذل من لحق به، نعوذ بالله من عذابه. قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين حقيرين، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. الهجرة هي الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، فرارا من المرء بدينه، والمراد أنهم خرجوا في سبيل الله، وهذا دليل على إخلاصهم وأنهم إنما خرجوا يبتغون وجه الله والدار الآخرة، فلم يخرجوا من أجل دنيا يحصلون عليها ولا من أجل امرأة يتزوجونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ولهذا قوله في سبيل الله هذا يدل على الإخلاص أي في السبيل التي شرعها الله وأمر بها، والمراد أنهم يبتغون رضوان الله جل وعلا ويبتغون وجهه بهجرتهم. قال ثم قتلوا أو ماتوا. يقول ابن كثير عند هذه الآيات يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله، ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا أي حتف أنفسهم أو حتف أنفهم أي من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن بيّن الله جل وعلا عظم شأن الهجرة والخروج في سبيل الله وابتغاء مرضات الله وترك الأوطان والديار من أجل الله، أن ذلك شأنه عظيم فإن المهاجر إذا خرج ثم قتل في سبيل الله، يعني استشهد قاتل في سبيل الله فقتل، أو أنه مات موتا طبيعيا، مات على فراشه، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، كلهم لهم عند الله الثواب العظيم والأجر الكثير، حتى الذي مات على فراشه لكنه قد شرع في الجهاد في الهجرة وخرج من بيته، فله أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا من فضل الله وكرمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، خرج من بيته يريد المسجد لا ينهزه يعني ولا يحركه وما دفعه على الخروج إلا الصلاة، قال فهو في صلاة، فهو في صلاة، يعني له أجر الصلاة، وإن كان يمشي على قدميه إلى الآن ما دخل المسجد، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده جل وعلا. قال جل وعلا: لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. قال ابن كثير: أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. ليرزقنهم رزقا حسنا، وصفه بالحسن، وهو نعيم الجنة الذي لا أعظم منه ولا أعلى منه، ولهذا قال: وإن الله لهو خير الرازقين جل وعلا، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو خير من رزق، ورزقه لا يحصيه أحد ولا يعده، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. قال ابن كثير: قال ابن جرير: لا يدخلن الله المقتول في سبيله من المهاجرين والميت منهم مدخلا يرضونه، وكل وذلك المدخل هو الجنة، أي لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، أي لا يدخلنهم الجنة، فهو مكان للدخول يرضونه ويرضون به ويرضون عن الله عز وجل لعظم نعيمه وفضله. قال: وإن الله لعليم حليم. قال ابن جرير الطبري: عليم بمن يهاجر في سبيله، ممن يخرج من داره طلبا للغنيمة أو عرض من عروض الدنيا، وهو حليم عمن عصاه. قال: وهو حليم عن عصاة خلقه بترك معاجلتهم بالعقوبة والعذاب، ولكن يمهلهم، فإن تابوا وأنابوا وأقلعوا ودخلوا في دين الإسلام قبل ذلك منهم وأعظم لهم الأجر والمثوبة، وإن أبوا واستمروا على ما هم فيه فإنه جل وعلا يأخذهم ويعذبهم، ولكنه يمهلهم مدة، وهذا من فضله جل وعلا لأنه الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ثم قال جل وعلا: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. يقول وقبل ذلك نذكر ما أورده ابن كثير في بيان فضل الرباط والخروج في سبيل الله، وأنه لو مات الإنسان ولم يقاتل ولم يقتل في الحرب فإنه على خير عظيم وعلى أجر كبير. فقد أورد أو قال قبل ذلك: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله، ومن يستحق ذلك حليم أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه يرزق كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم. نعم، ذكر ابن كثير فيما مضى الأحاديث الكثيرة في فضل الجهاد في سبيل الله والذب عن دينه. قال ابن كثير: وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه. نعم، هذا من فضل الله، حتى لو أنه مات على فراشه لكنه قد خرج للجهاد في سبيل الله أو خرج مهاجرا، فقد وقع أجره على الله وكتب الله له أجر المقاتلة في سبيله جل وعلا. ثم قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، وساق بسنده عن ابن عقبة يعني عبيدة ابن عقبة، قال حدثنا شرحبيل بن السمت قال: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، يعني كان مع المسلمين مرابطين على حصن في بلاد الروم، فمر بي سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه، قال: فمر بي سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجر عليه الرزق، وأمنا من الفتانين. الفتانين جمع فتان، فتاني القبر منكر ونكير، الشهيد ما يسألانه ما يفتنانه: من ربك، من نبيك، ما دينك. قال: وأمنا من الفتانين، واقرأوا إن شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ثم قال ابن كثير: وقال أيضا حدثنا أبو زرعة، يعني وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو زرعة، وساق بسنده أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان: كنا برودس وهي مدينة من بلاد الكفار، قال: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمر بجنازتين إحداهما قتيل والآخر متوفى، يعني كانوا جالسين معه وفضالة بن عبيد رضي الله عنه معهم، فمر أمامهم بجنازتين أحدهما قتيل يعني شهيد في سبيل الله يعني قتل في المعركة أصابه العدو، قال: والأخرى متوفى، يعني الآخر متوفي على فراشه ما ليس بسبب إصابة العدو له. قال: فمال الناس على القتيل، مالوا يعني ذهبوا كلهم وراء القتيل لعظم فعله وأنه قتل في سبيل الله. فقال فضالة: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا، مالوا مع القتيل وتركوا الذي مات ميتة طبيعية. فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى. فقال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثته، يعني لو كنت أحدهم ما أبالي هل أنا أبعث من قبر القتيل أو من قبر الذي مات ميتة عادية، لماذا؟ قال: والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، وتلا الآية إلى آخرها. هذا كما مر يدل على أن من خرج في سبيل الله حتى لو مات ميتة طبيعية أن له أجر المجاهد أو المهاجر في سبيل الله جل وعلا. ثم أورد أيضا أثرا نحوه عند ابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين، أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى، فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت، إن الله يقول: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا إلى قوله يرضونه، فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت محلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا، والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. وذكر بعض الآثار ثم قال جل وعلا: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال مقاتل وابن جريج إنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعا من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلونهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتال المسلمين وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم، إن الله لعفو غفور. الحاصل أن هذه الآية أن من عاقب غيره بمثل ما عاقبه به ثم بغي عليه فوق ذلك، بغى وظلم وتجاوز، فإن الله وعده بأن ينصره وأن يجعل العاقبة له، لأن الله جل وعلا عفو غفور سبحانه وتعالى، وهو ناصر عبده. وهذا فيه حث على عدم المعاقبة، وإن أراد الإنسان أن يعاقب فله ذلك، خاصة إذا حصل البغي عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.